أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحيانا أترك صلاة العشاء في المسجد مع الجماعة الأولى وأذهب أصلي مع الجماعة الثانية اتباعا للسنة في تأخير صلاة العشاء، فهل هذا صحيح جزاكم الله خيرا؟ أحيانا أترك صلاة العشاء في المسجد مع الجماعة الأولى وأذهب أصلي مع الجماعة الثانية اتباعا للسنة في تأخير صلاة العشاء، فهل هذا صحيح؟ إذا كان المسجد الذي فيه الجماعة الثانية يتأخر في الإقامة وقصد أن يصلي مع الجماعة الثانية فهذا لا بأس به ولا حرج، وأجره أعظم، لأن صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فهذا ليس بتارك، فأنت لست بتارك للصلاة مع الجماعة بل أنت مؤدل لها. وبالنسبة لانتظارك للوقت الأطول فهذا أعظم لأجلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه كان يستحب كما في الصحيحين، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر العشاء إلى ثلث الليل، وهذا يدل على فضل تأخير العشاء. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أعتم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه يصرخ ويقول: يا رسول الله الصلاة، يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: والذي نفسي بيده، إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو أمتي لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. فدل على فضيلة تأخير العشاء، وأن الجماعة المتأخرة أفضل من الجماعة المتقدمة، والله تعالى أعلم.